Yeah. I'm gonna make it. نفس قبل الاتصال يا بتدبيرك الجسم الذي قد تولدتي وعسى معه سمعها Mm-hmm. فلم تكن تذكرها إلا بتجديد نغمته فلما أحست بالسماء بمثلك تذكرت العهد القديم فحنت أجرامها باستفاعها لئن عقبلت أجرامها باستفاعها يرجعها قطع شزت لبعد العهد عنها وشزت لبعد العهد عنها فلم تكن تذكرها